تفسير الآية 28 من سورة الزمر، يقول تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، أي جعلناه قرآنا أي كتابا مقروءا عربيا أي باللغة العربية لأنها أقوى لغة، إذ كل كلمة فيها تحمل عدة معاني، وبالتالي يسهل توصيل وتوضيح النصائح للبشر. ثم يقوم العرب بترجمة معاني لكل اللغات الأخرى للناس جميعا كأمانة في أعناقهم من ربهم يسألون عنها يوم القيامة. قوله تعالى: غير ذي عوج، أي ليس أبدا يتصف بأي اعوجاج أو انحراف عن الحق والعدل والخير والسعادة، بل كله استقامة ومتجه بدقة نحو هذه الصفات التي تسعد من يعمل بها كلها تمام السعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: لعلهم يتقون، أي لكي يكونوا من المتقين أي المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متقين دائما لما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في الدارين.